بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا خبر عن السعداء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء، فإن أولئك قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا معرضين عن الجواب: لم ينزل شيئا، إنما هذا أساطير الأولين. وهؤلاء قالوا خيرا، أي أنزل خيرا، أي رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به. ثم أخبر عما وعد الله عباده فيما أنزله على رسله، فقال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، الآية، كقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه عمله في الدنيا والآخرة. ثم أخبر بأن دار الآخرة خير، أي من الحياة الدنيا، والجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنيا، كقوله: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، الآية. وقال تعالى: وما عند الله خير للأبرار. وقال تعالى: والآخرة خير وأبقى. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى. ثم وصف الدار الآخرة فقال: ولنعم دار المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. قوله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، الحافظ بن كثير رحمه الله هنا يقول: ثم أخبر عما وعد الله عباده فيما أنزله على رسوله، فقال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ومقتضى هذا يعني أن الحافظ بن كثير رحمه الله يرى أن الآية، أن هذا الجزء من الآية، أنه من كلام الله عز وجل وليس من كلام الذين اتقوا. وهذا كنظائره في القرآن التي مر بعضها وبعضها يأتي في محله إن شاء الله، هو من قبيل المسألة التي ذكرناها من قبل: الموصول لفظا، المفصول معنا، هل هذا منه أو لا؟ بمعنى هل هذا الكلام من متكلم واحد أو ليس كذلك؟ ومضى قول امرأة العزيز: نعم، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، إلى غير هذا من الأمثلة. فالشاهد أن هذا يحتمل أن يكون من كلام الذين اتقوا، قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. ويحتمل أن يكون من كلام الله تبارك وتعالى، انتهى كلامهم عند قوله خيرا، ثم حكم الله عز وجل بين الفريقين، فقال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وعلى كل حال، قوله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة كقوله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والمقصود بالحسنة والحياة الطيبة لا يفهم منها أنه يعيش في ترف ورغد من العيش ينعم به بدنه، ليس هذا هو المقصود. ولو كان هذا هو المقصود لكان أولى الناس به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. للذين أحسنوا، هذا هو الوصف، في الدنيا حسنة، هذا هو الحكم، حكم لهم بالحسنة. فعلى قدر إحسانهم على قدر ما يكون لهم من هذا الجزاء، من هذه الحسنة التي ذكرها. فلو كان هذا يقصد به نعيم الأبدان لكان أعظم الناس في هذا الباب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه كان ينام على الحصير عليه الصلاة والسلام وحتى يؤثر في جنبه، وكان يمر الهلال والهلال والهلال، وما يوقد في بيته نار. وحياته صلى الله عليه وسلم معروفة، وحياة أصحابه أيضا كذلك، ما كانوا أهل ترف وتوسع في الملاذ. ولذلك يقال ما المراد بهذه الحسنة التي وعد الله عز وجل بها؟ هذه الحسنة يدخل فيها النصر على الأعداء وما حصل لهم من الفتوح، كما قال الله عز وجل لنبوئنهم كما سيأتي، وعدهم بالمباءة الحسنة التي تكون بظهورهم على أعدائهم وبتمكينهم في الأرض، وكذلك أيضا ما يحصل لهم من جراء ذلك من الولايات، حتى صاروا أئمة يقتدى بهم، وبعد أن كانوا لا يعبأ بهم، ليس لهم شأن. والعرب كانوا يقال لهم في الجاهلية ذباب الصحراء، ثم بعد ذلك لما أحسنوا هذا الإحسان العظيم حصل لهم ما تعرفون. فأضف إلى ذلك وهو أعظم هذا، لا سيما إذا كان الإحسان الواقع ليس على مستوى الأمة، وإنما على مستوى الواحد المعين، فهنا لا يكون تمكين للأمة إذا كان الصلاح صلاح أفراد. فتكون الحسنة بالنسبة لهؤلاء ما يحصل لهم من لذة الإيمان وانشراح الصدر والنعيم القلبي. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. والله تبارك وتعالى أخبر عما يحصل للمؤمن من انشراح الصدر وما إلى ذلك ما يقع في قلبه، فيعيش في حياة كريمة، حياة طيبة، ويعيش غيره في إسار ذنوبه، فيقع في قلبه من الوحشة والظلمة، وإن كان بدنه منعما. فالنعيم هو نعيم القلب، والسرور والراحة واللذة هي لذة القلب وانشراح القلب. ولو أتيت بمن أسر قلبه وأظلم ووضعته في أعظم الملاذ في الدنيا فإن كآبته لا تزول، إلا إن كانت كآبته بسبب عارض من ضيق عيش أو نحو ذلك، وإلا فالظلمة القلب ووحشة القلب لا تزول، لا بالاجتماع بالناس ولا ب تنعيم البدن ولا بالتطواف هنا وهناك في البلاد، فوحشتهم وآلامهم وهمومهم والظلمة التي في قلوبهم هي تتنقل معهم وتحل حيث حلوا. نعم، فيفهم هذا على هذا المعنى، ولا يرد سؤال يقال من الناس من يكون تقيا محسنا ومع ذلك يكون فقيرا مثلا، ليس هذا هو المراد بالحسنة. أضف إلى ذلك ما يكون لهم من الذكر الجميل، والله عز وجل إذا أحب عبدا كما تعرفون نادى جبريل إني أحب فلان إلى آخره، فيوضع له القبول في الأرض. فانظروا ماذا بقي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر الجميل، وإذا ذكروا والترضي عنهم ومحبة الأمة لهم، وهكذا لمن جاء بعدهم إلى يوم القيامة. كل من كان متصفا بالإحسان على قدر إحسانه. أخ يقول في طبع الطيبة ثم أخبروا، يكون هذا من كلامهم، وفي الطبع الثاني يقول ثم أخبر، وهؤلاء اعتمدوا أحد الطبعتين. على كل حال يحتمل أن يكون ابن كثير عبر بأحد العبارتين، ويحتمل أن يكون غير، لأن ابن كثير رحمه الله كان يغير في الكتاب حينا بعد حين ويضيف وينقص كما هو الشأن. يعني بالنسبة لمن كتب كتابا فجاءت نسخ الكتاب متفاوتة يقع فيها النقص والزيادة ونحو ذلك، ولهذا في هذا الموضع لا نستطيع بهذه الطريقة الآن أن نحكم بأن الحافظ بن كثير يرجح أنها من كلامهم أو من كلام الله عز وجل، والآية تحتمل الأمرين احتمالا متقاربا. وإن كان في الأصل، وإن كان الأصل في الكلام الاتصال، الأصل في الكلام الاتصال، الأصل أن يكون من كلام متكلم واحد. قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. نعم، صلى الله عليك. وقوله جنات عدن بدل من دار المتقين، أي لهم في الآخرة جنات عدن، أي مقام يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. يعني بمعنى العدن كما سبق هو الإقامة، عدن بالمكان أي أقام به، جنات إقامة. نعم، أي بين أشجارها وقصورها لهم فيها ما يشاءون، كقوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وفي الحديث إن السحابة لتمر بالملأ من أهل الجنة وهم جلوس على شرابهم فلا يشتهي أحد منهم شيئا إلا أمطرته عليه، حتى إن منهم لمن يقول أمطرينا كواعب أترابا فيكون ذلك. هذا الأثر عندك في مخرج سورة النمل. نعم، رواه ابن جرير موقوفنا، هنا يقول من حديث أبي أمامة. نعم، إيش ذكر إسناده؟ نعم، شوف راجع انظر فيه أو ما معك تفسير سورة النمل. يقول الأخ أنه الحديث ضعيف في إسناده رجلان، أحدهما يقول مقبول من التاسعة والثاني ضعيف كذا مجهول. أيوة، طيب. على كل حال في قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، لست أدري هل أورد في الأصل الأحاديث الواردة في مثل هذا المعنى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته حتى إذا وافى يوم القيامة لم يكن له عند الله حسنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذكر شيء من هذا. نعم. على كل حال مثل هذا الحديث يفسر المراد، الله عز وجل يعطي المؤمن في الدنيا ويعطيه في الآخرة. كذلك يجزي الله المتقين، أي كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله. ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون، أي مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء، وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة، كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. نعم. فيكون على هذا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، إنما يحصل هذا الاتصاف إذا كان الإنسان متحققا بالإيمان والاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال هنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وتبشرهم بالجنة. وما قاله السلف، عبارات السلف في قول تتوفاه الملائكة طيبين، قالوا: أي طاهرين من الشرك، ومن قال من الذنوب والمعاصي، وهكذا من قال أيضا بأن نفوسهم طيبة ثقة بوعد الله عز وجل لهم، يعني لأهل الإيمان، وما إلى ذلك من الأقوال، كله يرجع إلى هذا. تتوفاه الشرك نجاسة مغلظة لا تطهرها مياه البحار، وهؤلاء أهل الإيمان تتوفاهم الملائكة طيبين، أي زاكية أفعالهم وأقوالهم. نعم. وذلك بالإيمان وخلوصهم من الشرك. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في قبض روح المؤمن وروح الكافر عند قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول تعالى مهددا للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة أن تأتيهم لقبض أرواحهم؟ قاله قتادة: أو يأتي أمر ربك، أي يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال. وقول هذا المعنى الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله، أن تأتي الملائكة لقبض الأرواح، أو يأتي أمر ربك، يعني يوم القيامة. ومن السلف من يقول المقصود به العذاب المستأصل الذي يحصل لهم في الدنيا. والقول الأول الذي ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله لعله هو الأقرب، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. وقوله كذلك فعل الذين من قبلهم، أي هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من المشركين حتى ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال. وما ظلمهم الله لأنه تعالى أعذر إليهم وأقام حججه عليهم بإرساله رسله وإنزال كتبه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاءوا به، فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك، وحاق بهم أي أحاط بهم من العذاب الأليم ما كانوا به يستهزئون أي يسخرون من الرسل إذا توعدوهم بعقاب الله، فلهذا يقال لهم يوم القيامة: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. نعم، يكفي هذا. عندكم سؤال يحصل له فضل حضور الموقف والدعاء والذكر وما أشبه ذلك، وإنما يكون للمحجوج عنه أجر الحجة فقط غيره. نعم، أحسنت، سمعتم السؤال. يقول: كيف يجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون؟ نعم، من أهل العلم من قال بأن أحسن بمعنى حسن، وأن أفعل التفضيل مقصود بها مطلق الاتصاف، وذكرنا من قبل في الكلام على هذه الجزئية اللي هي فأفعل التفضيل، وأنها قد تأتي مرادا بها مطلق الاتصاف، قلنا أن هذا معروف في كلام العرب وأنها قد ترد لهذا، ومنه قوله تعالى: سيجنبها الأتقى، يعني التقي. ومنه قول الشاعر: تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، يعني بواحدي. فيكون بأحسن ما كانوا يعملون، يعني بالأعمال الحسنة. والمعنى الثاني أن الله يتفضل عليهم فيعاملهم في العطاء والجزاء والثواب بمعيار الأحسن، بمعيار الأحسن، يعني هم قدموا أعمالا متفاوتة فيها ما كان في غاية الإحسان، وهي أعمال عظيمة بحسب ما متعلقها مما قام بقلوبهم من الإخبات عند العمل بها مع المتابعة مع عظيم الإخلاص، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وما إلى ذلك، فهذا في الدرجة العليا في الإحسان. هناك أعمال دون ذلك، فيكون المعاملة لهم بالأحسن بالأفضل بالأكمل، فيرفع لهم النقص، يجبر لهم. نعم، وهذا من معاني اسمه الجبار، والله أعلم. فالشاهد أنه هذا معنى حسن. طيب، السلام.